يدي صغار النار جوتن لخادم الزهراء الشاعر ناظم الحاشي اجيت ودمع بعيوني خفت من أم يضربوني واشوف اشرار أمي تصيح يا زينب رجعي وخاف لا تلهب عليك النار عليك شلون ارجع واشوف انها قام يشيل دم منها بطعن بسمار بقت بفكار الف صورة طفلة وامي مكسورة بهجوم الدار بهجوم الدار دم ودخان على الحيطه عندي مودخان خان وهذا صار بيها طحت وانطيت نديها وهذا صار بيها طحت وانطيت نديها جوتها النار جوتها النار ايديها جوتها النار يا يما رجوج فهميني شلون ينهدب ديني علينا يعيل علينا يعيل عليك الباب يحرقها لكانت يستحي دقها أمس جبريل أمس جبريل عجيبة شلون يشعلها بابل يقعد بظلها واحد تنزيل واحد تنزيل ما ظنيت اظل وحدي يمه ومن بعد جدي ما ظنيت اظل وحدي يمه ومن بعد جدي وقت نيميل وقت نيميل على اهل البيت ولا ظنيت على أهل البيت ولا ظنيت قسب بضعتنا بيها طحت وانطيت نديها قسب بضعتنا بيها طحت وانطيت نديها جوتها النار جوتها ايدي صغار جيتاني وطحت يمها اشوفا سابحة بدمها جيتاني وطحت يمها اشوفا سابحة بدمها وطفل مقتول تدفع بابها بكفها ولكن ذاك يعرفها شخص مخبول شخص والخلف الباب قالوا له الزهرة تموت معقولة خلف الباب قالوا له الزهرة تموت معقولة وإني يقول جف الكتل محسنها ضربها وما سأل عنها عسى مشلول عسى مشلول بعمر 20 بجتها سنين بعمر 20 بجتها سنين بجى الفاطم وحيها طحت وانطت نديها بجى الفاطم وحيها طحت وانطت نديها جوتها النار جوت ايدي صغار جوتها النار جوت بيها انكشفت الغاية رادوا تنذبح حاية ودماغه سيل ناظم الحاشي بيها انكشفت الغاية رادوا تنذبح حاية ودماغه سيل قامت لكن محلية تحت من جلبت بيه تريد تطيح تريد تطيح واسمع قوم عينيني بدل زينب وسنديني اسمع قوم عينيني بدل زينب وسنديني يا فضة صيح يا فضة صيح عليها اهل العرش صلت بعدها وكل صلاة ضلت بلا تسبيح بلا تسبيح وصيحي بصوت دعيت الموت وصيحي بصوت دعيت الموت يجيني ولا يجيها طحت وانطيت نديها يجيني ولا يجيها طحت وانطيت نديها جوتها النار صيح ايدي صغار جوتها النار صوتك ايدي صغار جوتها النار جيت اطلق عليها طحت وانطيت نديها ركضت الوالد بحسرة قلت له ضربة والزهرة قلت له ضربة والزهرة يا ابو الحملات يا ابو الحملات ركضت الوالد بحسرة قلت له ضربة والزهرة يا ابو الحملات يا ابو الحملات عدوك هالحرك دارك وانت الجان فقارك على الكلفات على الكلفات يا زينب قال تدريني وامر جدك تعرفينا يا زينب قال تدرينا وامر جدك تعرفينا قبل ما مات قبل لتسل سيف من بعدي هذا الأمر من عندي أمر آيات أمر آيات صبوري تصير يا علي ايوة بدلة حير صبوري تصير بدلة حير إذا تسمع بجيها طحت وانطيت نديها إذا تسمع بجيها طحت وانطيت نديها جوتها النار إيديا إيديا صغار ما شاء الله هلا هلا الحصان إيديا صغار جوتها النار وصوتك اجل فاطم علي وقلها هاي القاعة زلزلها. اجل فاطم علي قلها هاي القاعة زلزلها. اذا تردي إذا سليت فقاري بيهم تشتعل آري. إذا سليت فقاري بيهم تشتعل ناري. علي تعرفين لكن ما يبقى قرآني لكن ما يبقى قرآني وبعد كل صوت لا ذاني. فلا تسمعين لكن ما يبقى قرآني بعد كل صوت لا ثاني. فلا تسمعي فلا تسمعي. إن قالت لو نعم منك يا ابو الحسن يا نعرف انك. قالت لو نعم منك يا ابو الحسن قولها وياها. ايه قالت لو نعم يا ابو الحسن بعد. قالت لو نعم منك عمود الدين عمود الدين عمود الدين عمود الدين. إن واخذها الموت هل عظيمة صوت. إي واخذها الموت أت عظيمة صوت. وعد الدنيا بوعيها طحت ورقت نديها. وعد الدنيا بوعيها جوتها النار جوتها النار. إيدي إيدي أصغار جوتها النار. إيدي أصغار جوتها النار. إيدي تبقى عليها تحت كنت تنديها. إيدي تبقى عليها تحت كنت تنديها. جوتها اجل فاطم علي وقلها هاي القاعة زلزلها. اجل فاطم علي وقلها هاي القاعة زلزلها. اجل فاطم علي وقلها هاي القاعة زلزلها. اجل فاطم علي وقلها هاي القاعة زلزلها. اذا تردي اذا تردي اين اذا سليت فقاري بيهم تشتعل. إذا سليت فقاري بيهم تشتعل. علي تعرفين علي تعرفين. لكن ما يبقى قرآني بعد كل صوت لا ثاني. لكن ما يبقى قرآني بعد كل صوت لا. فلا تسمعي فلا تسمعي. قالت لو نعم منك يا ابو الحسن يا نعرف انك. قالت لو نعم منك يا ابو الحسن يا نعرف انك. عمود الدين عمود الدين. ان واخذها الموت عظيمة صوت. اخذها الموت عظيمة صوت. وعد الدنيا بوعيها طحت وانطت نديها. وعد الدنيا بوعيها طحت وانطت نديها. جوتها النار في دول ايديك ايديا شفت موت امي بعيوني وانا المرتين حرقوني. شفت موت امي بعيوني انا المرتين حرقوني. بحقد مرتين يعني بحقد مرتين يعني. الحمامة وما شفت شجرة بعد ما ماتت الزهرة، حمامة وما شفت شجرة بعد ما ماتت الزهرة، بلا جنحين طبر هامت علي براسه، سمي الحسن بن فاسه، طبر هامت علي او سمي الحسن بن فاسه، ومصاب حسين مصاب حسين شفت كم ناكل وتابع، والاول ينقلب رابع، بشر وجهين بشر وجهين، شفت كم ناكل وتابع، والاول ينقلب رابع، بشر وجهين بشر وجهين، شفت انصار لابو الاحرار، شفت انصار لابو الاحرار، تموت بحب وصيحه، طحت وانطت نديها، تموت بحب وصيها، طحت وانطت نديها، جوتها النار جوتها ايديا ايديا صار، جوتها النار ايديا صار، جوتها النار ايديا تطلع عليها، طحت وانطت نديها، ايديا تطلع عليها، طحت وانطت نديها، جوتها النار جوتها النار. قبل الموت صاحت لي وصير بزغر قالت لي، قبل الموت صاحت لي وصير بزغر قالت لي، كفيل ايتام كفيل ايتام، تقل الحرق بيباني يرد لي اجب وجه ثاني، تقل الحرق يرد لي اجب وجه، حرق بخيام فدوى صوتك، حرق بخيام حرق بخيام، يا زينب يما يسكونك على الهزة اللي أسرونك، يا زينب يما يسكونك على الهزة اللي أسرونك، لراضي الشام تشوفين العجب واكثر، حشين قبالك موثر، تشوفين العجب حشين قبالك موثر، صريع اسهام صريع اسهام، عم تشوف العين ذبيح حسين، تشوف العين ذبيح حسين، يا بكي النسوة وسبيها، طحت وانطت نديها، بكي النسوة وسبيها، طحت وانطت نديها، جوتها النار جوتها النار، ايديا ايديا هلا النار.